وبعد فهذا هو الدرس الثالث وهو الخمسين بعد المئة الثالثة قبل أن أبدأ بالدرس الجديد. ألفت النظر إلى أن بعض الإخوة ربما يكونون قد عتبوا علي إن لم أخبرهم بما تبتدئ به ربما يوم أن من عودتي أحاديث الدراسات القرآنية التي كانت تذاع في شهر رمضان المبارك في كل يوم وربما تظلم عقلهم رغبة في أن يكونوا على علم سابق لذلك حتى يحضروا هذا الحديث وأن يسمع حتى يسجلوه. وأحب أن أقول لهؤلاء الإخوة لقد جئت بالأمر كما تشاء ولم تكن المسألة معروفة لي ولم تكن ثمة فرصة كافية من أن أبلغكم بالأمر تماما إلا قبل ساعات ربما من هذا الشيء الذي شاءه الله عز وجل. في الحقيقة أن أحاديث الدراسات القرآنية هي كما تعلمون في الأصل أحاديث موسمية تظهر في شهر رمضان المبارك ثم تتلى في انتظار رمضان العام المقبل. ولكن الذي حدث وهذا هو الواقع أخبركم به كما يقع تماما دون زيادة ولا نقصان أن السيد وزير التعليم العالي وزير الإعلام اتصل ورغم أن يرى خبر أخبرني أن السيد الرئيس اتصل بي وأبدى رغبة سائمة شديدة في أن تتحول هذه الأحاديث الموسمية الخاصة في شهر رمضان إلى أحاديث أسبوعية مستمرة وسألني عن مدى استعدادي فقلت هذا ما أتمنى وهذا ما أرجو وفي ذلك الخير كله إن شاء الله تعالى. ولعل المفاجأة الأخرى أن الحديث كان يباع كما تعلمون في العام الماضي والذي قبله في مساء الخميس. فالمفاجأة الفرعية الأخرى أن ما ترأوه في يوم الأربعاء وأيضا هذا لم يكن يعني في علم به في الدرس السابق حتى أطلعكم عليه. كل ما في الأمر أن في بلائي أرضى ملاحظة تتضمن أن مساء الخميس غير مناسب لا سيما في خشم الفجر فكثيرا من الناس يسافرون يوم الخميس ويوم الجمعة إلى دراهم إلى بلدانهم ولذلك قد يفوت كثيرا من الناس الاستماع إلى هذا الحديث. فارتاح ورأيه صوابا في هذا أن يكون هذا الحديث في قلب الأسبوع في أي يوم آخر غير يوم الخميس والجمعة. فكان الاتفاق على أن يباع الحديث مساء الأربعاء من كل أسبوع والتوقيت هو من التاسعة إلى التاسعة والنصف يعني بعد الأحداث. إلا أن هذا الحديث يباع بشكل استثنائي في هذا الأسبوع وسيباع في الأسبوع الآتي أيضا من الثامنة إلى غدا إلى الثامنة وغدا نظرا لانشغال الوقت من التاسعة إلى الحادي عشرة ببرنامج رياضي كما نعلم. فلم يكن هنالك لذة لدي فرصة لأعلمكم بالأمر ممتع

ما يبين على هذه الحقيقة التي نقول. وما يوضح أننا عندما اتخذنا هذا النهج لأنفسنا لم نتخذه من أجل غرض من أغراض الدنيا ولا من أجل رغبة من رغائب النفس ولا من أجل مجاملة على حساب الدين معاذ الله، ولكن سلكنا هذا الطريق على بصيرة من دين الله وعلى هدي من الإسلام. هكذا عرفنا وهكذا علمنا وهكذا شاء الله عز وجل لنا أن نتحرر من الشوائب وأن نزيل المناظير السوداء من أبصارنا ومن على بصائرنا وأن نسير في نطاق الدعوة الإسلامية ونحن نحسن الظن للأمة جمعا. من هذا المنطلق نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وبهذا الطريق ندخل إلى قلوب الناس. أعتقد أن في سلسلة ألقاب الله عز وجل بهذه الأمة وآخرها هذا الشيء الذي رأيتم، أعتقد أن في ذلك ما يدل على ضرورة التعاون والتلاقي على هذا النهج، وأن نعلم أن هذه الأمة بخير، وأن علينا أن نتفاعل وأن نحسن الظن. القاعدة تقول: نعم، من تفاءل بالخير رآه. والحديث القدسي يقول: أنا عند ظن عبدي فليظن بي ما شاء. هذا هو حديث جوابا عن عقد الإخوة الذين قد عتبوا ربما عليه، وهو تعليق الدماغ عن ما بلغ ولم يكن يسعني الا. والان نعود الى حديثنا في باب الاصلاح بين الناس، وكنا قد بدانا الحديث في هذا الباب في الدرس الثالث. وكعادة الامام النووي يستمر كل باب بما تيسر من الآيات القرآنية التي تتحدث في هذا الموضوع. شرحنا في هذا السبب قول الله عز وجل: لا خير في كثير من مجراهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم وقفنا عند قول الله عز وجل: والصلح خير. ثم وقفنا عند قول الله عز وجل: فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. وتوقفنا عند هذه الآية الثالثة، ووعدنا أن نشرح معناها بما يتعلق بموضوعنا في هذا اليوم إن شاء الله. هذه الفقرة جزء من الآية، وهي تبدأ بقول الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وأطيعوا الله ورسوله لعلكم تفلحون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجل جلاله وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون. هذه الآيات كلها تدور على محور الله، والمحور هو هذه الجملة: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بهذا الشكل وبهذا الاسلوب المغموس في العقل، وربما في الانتقاد الشديد النافع. ولم احمد في مسنده عن عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: نزلت هذه الايه فينا يوم بدر عندما ساءت اخلاقنا في الغنائم. وروى ايضا الامام احمد في مسنده من طريق اخر ايضا عن عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه ان المسلمين عندما انتصروا يوم بدر اصبحوا ثلاث فرق، ففرقه تتبعت المشركين كانوا يقتلون، وفرقه اخرى وجدوا امامهم اطباق الغنائم فسعوا ياخذون هذه الغنائم، وفئة أخرى كانت تحث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرعاية خوفا من أن ينكشف فيحرق به المشركون فيصيب منهم أهلا. ولما وضعت الحرب أوزارها اختلف المسلمون كيف يتقاسمون، فأما الفئة التي وضعت يدها على الغنائم قالت: نحن سبقنا إليها فنحن أحق، وأما التي كانت تسعى وراء المشركين تقتل منهم قالوا: بل نحن أحق، نحن الذين قاتلنا. وأما الذين كانوا يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يرون أنهم شركاء في الأمر وقدسية العمل التي كانوا يقومون به، وربما اختلفوا فيما بينهم. فجاءوا يسألون المصطفى عليه الصلاة والسلام كيف ينبغي أن يتوازعوا الغنائم، وأنتم تعلمون أن غزوة بدر أول غزوة وأول حقب القتال ما بين المسلمين والمشركين، ورؤية المسلمين لهذه الغنائم أيضا أول تجربة لإكرام الله سبحانه وتعالى المسلمين بالغنائم بعد حرب، كل ذلك شيء جديد على المسلمين. لذلك وجدوا أمامه غنائم كثيرة، وليس لديهم علم بسياسة الشريعة الإسلامية في توزيع هذه الغنائم، وأنتم تعلمون أن المسلمين المهاجرين الذين هاجروا من المدينة أو من مكة إلى المدينة جربوا الأموال، التي جربوهم عن الملكات والأموال غير المنقول، فكانوا جنية شفا، بل إن الرواية صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى المسلمين قبل بدء المعركة يوم بدر فرآه في حالة الغزة، وقد ظهرت علائم الفضل عليه فرفع يديه يقول: اللهم إنهم عراق فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم فقراء فأغنهم. فهذا يدل على شدة الفاقة التي كانوا يعانون منها. في هذه الأثناء رأوا أمامهم تجربة الغنائم مقدسة، والإنسان بدأ، والله عز وجل يقول عن الإنسان: وإنه لحب الخير لشديد أي المال. فاختلفوا فيما بيننا، وبعبارة دقيقة كما قال عبادة بن الصامت قال: نزلت فينا نحن المهاجرين عندما ساءت أخلاقنا في الأمثال أي الغنائم. فجاءوا يسألون رسول الله ليحل الأمر، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل شيئا لأنه مثلهم ينتظر من الله عز وجل ولم يحل جاية، ولكن الله عز وجل أنزل هذه الآية. فاسمعوا جواب الباري سبحانه وتعالى عن أسئلة هؤلاء الذين جاءوا متخاصمين متخالفين إلى رسول الله، ماذا قال لهم الله؟ يسألونك عن الأنفال، من الأنفال لله ورسوله، ليس لك نزول إلى هذا الأسلوب. جاءوا يسألون ويسألون، يعلم الناس الشرع الذي ينبغي على أساسه أن نتقاسم هذه الغنائم. قل لهم الغنائم ليست لك، وللأنفال لله ورسوله. أما أنت فاتق الله وأطيع فاتبين. أهم من أن تبحثوا عن الغنائم ومصيرها وكيفية تقاسمها أن تعودوا إلى الخلل الذي شاع فيما بينكم، إلى كفرات الخصام الذي تسبب إلى قلوبكم. أهم من أن تفكروا وتتأملوا وتهتموا بالمال أن تهتموا بإصلاح شأنكم ورأب الصدع الذي ظهرت فيما بينكم. فاتقوا الله وأطيعوا ذات بينكم إن كنتم مؤمنين، وكنتم حقيقة مؤمنين بالله عز وجل. وهل أنتم مؤمنون حقا؟ إذا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. انظر هل أنتم هكذا؟ أولئك هم المؤمنون حقا. انظروا إلى هذا الأسلوب الذي أجاب البيان الإلهي عن أسئلة هؤلاء الذين جاءوا يكتبون ويسعون إلى رسول الله ليحدثهم عن كيفية تقسيمهم لهذه الأموال. طبعا أنتم تلاحظون أن الله عز وجل لم يجبهم عن شيء، وجاءوا ليعلموا كيف يتقاسمون هذا المال الذي هو مال الله، ولكن الله عز وجل أجابهم جوابا لا علاقة له بسؤال، بل فاجأهم لأمر آخر. وكأنه سرد جئت من أجل المال تفضل الجيش، اتق الله من هذا الأمر الذي تجلى بينه وأصلح ذات بينه. أما الغنائم فليست لك، هي لله وللرسول، كأنه يقول صرف إلى دين. هل قاتلت من أجل المال؟ قاتلت من أجل الغنائم؟ أنتم قاتلتم لله عز وجل. فيما تلاحظون هذا؟ ينبغي أن يكون إلى الله، وإن كان هنالك أمر ينبغي أن يهمكم هو إيقاف ذات البينة والنظر إلى مقومات الإيمان، إلى هل هي فعلا موجودة وراء صدوركم أم لا، ومقومات الإيمان تتجلى من خلال الكتاب الكريم. أن يكون هذا الإنسان المؤمن إذا ذكر الله أمامه صاب قلبه خشية، وهذا المؤمن إذا كان فعلا مؤمنا يتوكل في رزقه وفي ماله وفي رغد عيشه على الله سبحانه وتعالى، وينفقون مما رزقهم الله يمينا وشمالا، ويؤدون الفرائض التي كلفهم الله بها، ويلحظون أعمالهم بإذن الله سبحانه وتعالى. تلاحظون أن هذا ليس جوابا عن سؤال، بل نحن نعلم أن المال كله لا غنى له لله، المال مال الله، ولكن العباد ماذا يصنع بالمال؟ وللأنفال لله ورسوله، العباد لا يحتاج إلى شيء من هذه الأموال. مرد هذه الأموال التي هي فعلا من الله إلى عباد الله عز وجل. ولكن الله عز وجل من خلال هذا الأسلوب التنبيهي العجيب حجب الجواب المكتوب عنه وأمر كل منهم أن ينشغل بإصلاح أمره وأن ينبه كل فرد فرد منهم إلى المصيبة الكبرى التي زلت إلى كيانه دون أن يشعر بها أولا تعلقت قلوبهم بالمال وما كان ينبغي ذلك. ثانيا في سبيل المال تصرف إليه من الخصام وكان ينبغي أن تكون علاقة ما بينهم علاقة الإباء علاقة الوقت وآله. هذه هي الأمور الخطيرة التي ينبغي أن تشغل بالكم. أما المال فأخرجوه من دينكم. يبدو كل من تقول شأنه أسلوب تربوي كريم وعجيب في كتاب الله عز وجل. ومن أهم ما اقتضى أن يأتي هذا الأسلوب التربوي بهذه الطريقة اللافعة وبهذا الأسلوب الضخم كما ترى أن هذه أول تجربة للمسلمين في رؤية الغنائم والأموال التي يكرمهم الله بها. إذا ماذا عسى أن يصنع غدا عندما ستنزلق عليهم كنوز الأموال من هنا وهناك؟ إذا كان الخصام سيفرض في صفوفهم قد برز في صفوفهم من أجل شيء بسيط من المال في غدا يسيرة، ترى إذا كيف ستكون حالهم غدا عندما يكونهم الله عز وجل بكنوز كسرى وعندما تتحول إليهم الغنائم كلها تندلق في دار الإسلام وتتحول من الحضارة الرومانية والبارزية إلى الحضارة الإسلامية. إذن سوف يعني يسلمون ولكن يذكرون ويخرجون عن طريقهم عندما يجدون هذه الأموال. فكانت الحرص تقتضي الناس إلى هذا الشكل التربوي من أول ليلة وبهذه المناسبة ولو جاءت هذه النصيحة قبل ليلة هذه الغنائم لما أخذت مكانها من أفئدتهم. لكن البيان الإلهي انتظر حتى جاءت هذه المناسبة ووقعت المشكلة بشكل ميداني كما ترون. جاءت النصيحة وجاء العقل الإلهي بل جاء الزجر الرباني من هذا الأمر منهم طهر فكره من المال وأفكار المال والغلاء وعاد كل واحد منهم يستغفر ويتضرع إلى الله ويتوب وكأن كل منهم سعى ثم سعى وانحرف ثم استيقظ. أي انحراف؟ ليس انحراف. جاءوا يسألون المصطفى عليه الصلاة والسلام كيف يتقاسم على هذا المال؟ في الواقع ما في أي إشكال، ولكن كما قلت لكم نظرا إلى أن هذه هي التجربة الأولى في انتصار المسلمين وهنالك سلسلة انتصارات آتية. أول تجربة في رؤية مال يكرم الله به المسلمين ويراء ذلك أكباس من الأموال ستنزلق إلى المسلمين. ما في يعني المسلمين؟ عاد كل منهم انطوى على نفسه تائبا إلى الله مستغفرا الله سبحانه وتعالى. نعم ظهر قدره من الأدراك سألهم ما خرجوا في بدر مع رسول الله لأجل هذه الأموال أبدا. ومن قرأ أحداث غزوة بدر علمها بل ما كانوا يتوقعون هذه الغنائم، لكن لما رأوها علموا أنها لهم. ولكن الله شاء لهم شيئا أعلى، شاء لهم أن يترفعوا لينوروا أنفسهم شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية. وأوحى الله إلى رسوله أن أرضعت الأخلاق يدعو على المقاتلين طبق ترتيب معين وخمس يبقى في بيت إمام المسلمين يوزع بهذه الطريقة. المال أخيرا لمن؟ لك يا ابن آدم. ولكن الله عز وجل يحب لك أن تكون أنت المالك للمال وأن لا يكون المال هو المالك لك. إذن سبحانه وتعالى يحب أن يعلمنا أننا إذا استسلمنا لحب المال فإن هذا المال سينوح بسعادتنا وسيحيل سآلتنا إلى خسار وإلى تهالك. ونحن أحوج إلى أي الأمرين أكثر؟ هل نحن بحاجة إلى المال الكثير وإن كانت جهودنا مبددة وإن كانت ريحنا مشتتة وإن كنا متخاصمين؟ وماذا أتى أن يفيدنا المال إذا كنا متخاصمين ولم نجد سبيلا لإصلاح ما بيننا؟ أم نحن بأمس الحاجة إلى أن نرقب قطعا ونجمع شملنا ونؤلف ما بين قلوبنا وعندئذ يجعل الله من المال خادما لنا؟ هذا معنى تربية الله سبحانه وتعالى لعباده، وهو أمر يدلنا على أبعاد كثيرة كما قلت في الأسبوع الماضي في هذه الآية. أولا مدى أهمية أن يكون المسلمون متعارفين متصالحين وأن لا يشيع فيما بينهم بغضاء ولا عداء ولا خصام. هذا ما يتشرف إليه الشارع وما يجعله الله خادما لنا. الدولة نظام الدولة خادم ليحدث الأمة، العقائد خادم ليحدث الأمة. ولذلك كان الإصلاح بين المتخاصمين أعظم قربة لما قرب بها إنسانا إلى الله سبحانه وتعالى. مع ذلك فإن الإنسان بشر، يعني الإنسان عز وجل يربي عباده لا من موضوع أنهم ملائكة، لا، لو كانوا ملائكة لما احتاجوا إلى هذا الكلام ولا احتاجوا إلى تربية، وإنما يربيهم من موضوع أنهم بشر. صيغة كياناتهم من غرائز من شهوات من أهواء ومن فكرة إسلامية فاضلة ومن تطلع فطريا إلى محبة الله ومن مشاعر إيمانية تتمثل في المخافة من الله ومن عقل واعي يدرك الحقائق. الإنسان هو كل هذا المزيج، هذا هو الإنسان. ومن هنا كان الإنسان محتاجا إلى هذه الثلاثة وإلى هذه الرعاية والعناية من الله سبحانه وتعالى. ماذا كانت النتيجة؟ هذه التربية الإلهية ضربت جذورها في نفوس أصحاب رسول الله وفي قلوبهم طوال حياتهم. بقيت هذه الآيات مرسومة في أذهانهم ذات فعالية كبيرة في قلوبهم وبين جوارحهم. هذه الظاهرة تتجلى وتتجسد في التجارب الأخرى التي تلاحظ. المسلمون انتصروا في معارك كثيرة بعدها وأكرمهم الله بغنائم كثيرة، لكن هل تعرفوا اليوم وتخاصموا كما تخاصموا يوم بدر؟ أبدا. هل جاءوا يتنافسون ويسعون إلى رسول الله؟ أبدا. هو من أول يوم لا. في يوم خيبر انتصروا وأكرمهم الله بغنائم، في أهل بعد أحد كذلك، في الغزوات كلها خلاص. نعم، في تموت أكرمهم الله سبحانه وتعالى بغنائم الراشدة. تلاحظون أن الله عز وجل فتح على يد أبي بكر وعمر فتوحات جلة لا سيما في عهد عمر، فقد تم فتح بلاد العراق في عهد عمر، وكلكم يعلم كيف تحولت كنوز كسرى كلها إلى الصندوق الإسلامي إلى دار الإسلام. فانظروا إلى التربية الإلهية التي ربى الله بها عباده يوم بدر، كيف تجلت ثمارها في يوم القيامة. سيقت خزائن وكنوز كسرى بل الأساسها كما هي سيقت إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، تعد لا بالملايين بل بالملايين المليارات. سيقت كلها كما ووضعت بين يدي أمير المؤمنين عمر كما. أليس عجيبا هذا؟ لم تكن هنالك لغة، لم يسر لعاب أي إنسان على شيء من هذه البنوز والأموال أبدا. سيقت ووضعت بين يدي عمر، حتى إن عمر نفسه قد عجب وأعجب بهذه الأمانة. أخذ ينظر إلى هذه الأموال وقال إن قوما أدوا هذا لأملاء لأملاء. نعم، لكن نتيجة ماذا؟ نتيجة هذا الآية، نتيجة التربية الربانية. هذه الآيات الكبيرة في معناها ربطتهم هذه التربية لهم. سيد الباري عز وجل إذا مع قطع وإذا ربطه أراد بهم خيرا أم أراد بهم شرا؟ أراد بهم خيرا. كنوز كسرى صحيح علمهم الله كيف يرفعون أيديهم عنه، لكن مصيرها لمن كان؟ لا، هذه الأموال أين وضعت وكيف قسمت؟ إليه. بني فيها حضارة، بني فيها مدن، بل بنى بها أمير المؤمنين عمر أسطول بحري. وهكذا يكون الغنى، الغنى لا يكون بمال وضعه في الجيب الفرد. الآن في بلاد كثير من الناس جيوبهم مليئة وأرصدتهم الإسمية أرصدة عالية، لكن مع ذلك ماذا نعد؟ نعد من الجيل الفقير الفقير الفقير، أليس كذلك؟ ألا ترون التناقض؟ نحن أغنياء الفقراء، أموالنا التي تناقض بأسماءنا فردا فردا. طبعا أنا أتحدث عن المجموع لا عن الجميع، ممكن واحد يقول يعني نحن ما فينا أسماء أموال، أنا أتحدث عن مجموع الأمة العربية لا عن جميعها. وفي فرق فلسفي بين المجموع والجميع، يعني تجمع الأمة العربية كلها فقيرة غنية أم فقيرة؟ غنية، لكن كل فرق فرق فرق طبعا فيهم الفقراء وفيهم الأغنياء. هل هذه الأرصدة المنوطة بأسماء معينة حولت مستويات الأمة العربية الإسلامية من فقر إلى غنى؟ لا. لماذا؟ لأن المنهج الرباني لم يعرض عليه. الإسلام علمنا أن هذه الأموال توضع في صندوق، وأن هذا الصندوق يغذى به كيان الأمة الأجمع تماما، كما يغذى جذع الشجرة الواحد وإذا بالأقسام كلها انتعشت. هكذا علمنا الإسلام، هكذا علمنا القرآن، هكذا علمنا ديننا. نعم، والفرق في هذا يتمثل في شيء بسيط، لكن هذا الشيء البسيط له فاعلية عجيبة، يحول الأمر من وضع إلى وضع آخر يختلف 180 درجة. كما ما هو؟ هو الفرق بين أن تكون أنت المالك للمال أو أن يكون المال هو المالك لك. المال عز وجل يريد منا أن نكون نحن المسيطرين بن عمر الا فردا من هؤلاء الناس، وما كان ابو بكر الا واحدا من هؤلاء الناس. الا ترون الى عمر يوم سيقت اليه هذه الكنوز كيف كان حاله؟ بكى، بكى بكاء شديدا. في يوم نحن نعلم ان احدنا يفرح يرقص عندما يرى مثل هذه الاذى، ولكنه بكى. قيل له ما يبكيك؟ فوالله انها لنعمه ساقها الله له. قال اللهم انك لتعلم ان محمدا كان خيرا مني فلم تلقي لي هذه الفلوس، وانك لتعلم ان ابا بكر كان خيرا مني فلم تلقي لي كل هذه الفلوس. فاعوذ بك اللهم ان يكون عطاؤك استدراجا. يخشى عمر من ان يكون المال قد انزلق اليه والى الناس لسوء حال زدت فيه، وان هذا المال عباره عن استدراج وعقاب عاجل. هذا شان الانسان الذي ربته هذه الايات من صدر سوره الانفال. وهذا هو الفرق ما بيننا وبين ذلك الرعيل، الرعيل الاول. نعم والله ايها الاخوه، هنالك كثيرا من الناس ينتقدون الله عز وجل ويجادلون في مصير عداله الله، وانا اعجب عجبا لا ينتهي لنقد هؤلاء، بل اراهم سكارى. الباري عز وجل ما غير نظامه معنا ابدا، بل هو يعاملنا باكثر، برأفة اكثر ورحمه اوسع مما كان يعامل به من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الباري عز وجل حكم علينا بالفقر وحكم على اصحاب رسول الله والتابعين بالايمان؟ كذلك معظم الباري حكم لنا بالغنى كما حكم له. والدليل على ذلك ان ارضنا عباره عن كنوز، ارض هذه العربيه الاسلاميه عباره عن صناديق مدخرات، لا يوجد مثل ذلك لا في شرق العالم ولا في غربه. شيء مؤقت ولا لا؟ ولكن ما الذي جعل هذه الاموال تتبخر؟ ما الذي جعل هذه الاموال تتحول الى ما يشبه اقصادا نتقيد بها؟ ما الذي جعل هذه الاموال تتحول الى ما يشبه زمام نطور اعناقنا بها؟ وهل رايت المال المذل صاحبه؟ ما اننا نقص هذا المال السياسي الذي علمنا اياها رب العالمين. ترى سوره الانفال نزلت فقط على اصحاب رسول الله؟ هل الباري خاطبهم فقط وحجب هذا الخطاب عنا؟ اما هو خطاب للبشر جميعا؟ اليس خطابا لنا جميعا؟ هذه التربية الربانية يخاطبنا الله بها كما يخاطبنا، فهو يأخذ منا، فهو يعد أن المواطين المال، لكنه يطلب منا أن نترفع فوق المال، وأن لا ندع المال يتحول إلى ثعبان يلتف علينا. هل فعلنا وهل تفاعلنا مع تربية الله كما تفاعل أصحاب رسول الله؟ الجواب عندك. نحن اتخذنا من المال أداة شكر، أداة فرح، أداة فرح، أداة مسابقة للغربيين في عهدهم في انحرافاتهم، حتى أصبحنا مضربا مثلا فيما بينهم. أصحيح هذا أم لا؟ ورب دار لهو لا تجد رزقها كله شيء معروف. ثم اننا بانفسنا جعلنا هذه الاموال التي متعنا الله بها واكرمنا الله عز وجل بها جعلناها للاخرين ووضعناها في صناديق الاخرين، وقلنا له عند لسان الحق او لسان المراه انتم اولياء امورنا فتعالوا ديروا شؤوننا. نعم هذه اموالنا بين ايديكم وهذه مدخراتنا تحت رعايتكم، ونحن لا

أقول هذا وكلكم يعلم ماذا أعمل، وكلكم يعلم من هم الذين أعلمهم إلا من خلال إنشاء جماعات متناسقة متعارفة متخاصمة. لا تعنيني الكلمة، لا تعنيني ضخامة الأقوال أبدا، هذا لا يعنيني، يعنيني النتائج، يعنيني ما أرى. إباري سبحانه وتعالى قال أن هذه أمتكم أمة واحدة، وكرر وإن أيضا هذه أمتكم أمة واحدة. قال لما جعلتكم أمة واحدة وكلفتكم برعاية هذه الوحدة، هذه الوحدة يجب أن نرعاها على مستوى السياسة، ينبغي أن يكون المسلمين ضمن واحدة، ينبغي أن نرعاها على مستوى الدعوة الإسلامية، فينبغي أن تكون الدعوة الإسلامية قائمة على أن يكون المسلمون جميعا جماعة واحدة. هذه الوحدة قائمة على أساس أن تكون ينابيع الحياة الاقتصادية واحدة، وأنتم تعلمون أن الأمة الواحدة تتلام شيئا فشيئا، ثم تتلاقى ويتم الشبكة ويتلاقى النسيج. وعندما أجد أن الأمم الغربية التي لا تجمعها لغة ولا يجمعها تاريخ، والدين الذي تعيش تحت مظلة الدين الشكلي كما تعلمون هو أضعف من أن يجذبه، ومع ذلك تجد أنهم يجتمعون بدون جامع إلا المصلحة، ويتألفون بدون مؤلف إلا المصلحة، ويخططون لوحدة قريبة قريبة جدا. أما نحن المسلمين الذين جعلنا الله أمة واحدة، وجعل ينبوع هذه الأمة تتمثل في هذه الأمة العربية التي جعل الله من هذه اللغة مترجمان خطابها، اللغة واحدة، الأرض واحدة، الدين له فعالية لا حد لها، لا حد لهذه الفعالية، وتاريخنا جزء واحد، ومع ذلك فنحن كأننا منفكون من أراضي ومن عوالم شتى، وكأن جزءا واحدا لا يجمعنا، وكأن دينا واحدا لا يألفنا، وكأن وقتا واحدا لا يحافظنا، تتهارج منا القرى، تتخاصم فينا الطاقات، تذهب ريحنا بددا، فلا في داخل الدوله الواحده نجتمع باسم الاسلام، ولا في داخل الامه الواحده نجتمع ونجمع امرنا على صعيد ان تكون لنا سياسه راشده واحده. نعم طرحت ولا ازال اطرح اننا ان بعدنا عن تحقيق وحده انضماديه، وان بعدنا عن تحقيق اتحادات فيدراليه من اجل ان نؤكد فعلا اننا امه واحده، فلا اقل ان تكون هنالك رياده سياسيه واحده. أأنا مخطئ ان دعوت الى هذا؟ أأنا مخطئ ان خطأت هذا التصرف الذي يتصرف العدو من خلاله فيما بيننا؟ وما الحصاد المرسي لهذه الأزمة لهذه المأساة في خليجنا إلا نتيجة لهذا التشنج؟ وأنا مخطئ إن دعوت إلى الريادة السياسية إن ذلك خير من هذا التشنج. هوية الاتحاد أخذت من كثير من هوية التشنج، وهذه الريادة طبعا لا تتحقق فاعليتها إلا من خلال الإسلام، والإسلام موجود وجذوته مشتعلة، وإن علاه الرماد في كثير من الأحياء، ولكن المسلمين عندما يشاءون أن يسيروا ويصلحوا أنفسهم فإن الله ينجدهم، والحمد لله رب العالمين.